اي مراد فازي حلوا وذيكم علي ومانيش لاباس كرهت من الحكره من السابوطاج والتعفاس يوم خربطه في الراب دوك نزاقيها خربطه بلا ميوزيك ودي جي بيان سور فيها يا وتفرج سي بون يوم لا فونجونس شعل فيكم النار ولا هبكم بالليسونس راني نهضر على العباد خت من السابوطاج اللي حكمهم من الراج عاد يجيبوا بالجوماج دوماج قالوا لي يا الراب ما اكزيستيس يا مراد ما تبكيش الراب يروح وما يوليش قالوا لي حبس الراب هي دورها راية دوك انا تفهم باللي الراب حاجه راكاي سي بور سا من حبس نبقى ديما كاسي عندي زوج صحاب عندي دراعي عندي راسي لا طاك درك تبان مختوم ستيل هبال تفراس خير جين دور جين من اللي روبال جامي ننسى سهر الليله والتعب اللي عيانا الشعب اللي كان معانا وستيلو اللي علينا جامي ننسى ماس فرونس والدم اللي كان يسيل جامي ننسى دوك العباد اللي خصفونا باللي ميسيل عادي كنغني كاش كونتر لي زاباش بلاد راي بليسي وجرحى ما يبراش غطاك كون يجيع عبالي بلي نضيع عبالي بلي نحارب الفع تموت على السيع معليش ما تخافش بالمرصاد راح نصد الرقد بالموسيقى كي السحارة تاع الهند لا فيتاس تاع البهد ولا طاك تاع النهدة في كل عهدة بالمصحف ندير العهد عهد نفسية في الراب جامي خونة جندي سبيسيال كيحس بالله دمي سخونة مسلح باللي بومب لي كومبا واللي كلاش مسلح بالحكم الفولونتي والكوراج البورصة الراب جاي يحكي الواقع اللي يجرى منكر اللي يصرى الصباح ولا العشوة عالناس اللي لافو نرتاحها راح حشوة بدها من السرقة ديريك سوحة للرشوة